قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة غافر مطلعها قول الله سبحانه: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون، متى هذا التنادي؟ قال جمهور المفسرين: إن هذا التنادي يوم القيامة، هذا التنادي يكون يوم القيامة. ومن الذين ينادونهم؟ قال بعض أهل العلم: إن الملائكة التي تناديهم. وقال آخرون: إن الله يناديهم. والسكوت عن هذا وذاك أولى في هذا المقام، لأنه لم يذكر المنادي، إذ الله قال: ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ذلك أن أهل الكفر يمقتون أنفسهم يوم القيامة، يمقتون أنفسهم يوم القيامة، يمقت بعضهم بعضا، ويمقت الشخص نفسه أيضا. والمقت أشد البغض، المقت أشد البغض. وقد قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون. فهم يمقتون أنفسهم يوم القيامة، فإذا مقتوا أنفسهم قيل لهم: إنكم إذا مقتتم أنفسكم ودعوتم عليها وكرهتموها فإن مقت الله لكم أشد من مقتكم لأنفسكم. وفي الآية الكريمة إثبات صفة المقت لله سبحانه، فالله يمقت أقواما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبرات من أهل الكتاب. فهنا أذكر بالصفات الفعلية لله، فلله جل وعلا صفات ذات وصفات فعل، صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذات: الله له يدان لكن ليس كمثله شيء، بل يداه مبسوطتان له وجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذه صفات ذاتية. لكن الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، قل إن الله يرحم، لكن يرحم من يشاء، يرحم من يشاء. إن الله يغفر، يغفر لمن يشاء. يغضب، غضب الله عليهم، يغضب على من يشاء. فالله يغضب، فالغضب هنا صفة فعلية من صفات الأفعال. يرحم، يرحم من يشاء، يضل من يشاء، يهدي من يشاء. الله يضحك، الله يضحك. لقد ضحك ربكما من صنيعكم الليلة يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. الله يحب، الله يكره، الله يبغض أقواما، وكذلك فإن الله يمقت أقواما، يمقت أقواما. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، إذ كنتم في الدنيا تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فكان الله يمقتكم على ذلك، يمقتكم على ذلك وشد الكراهية. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. الإماتة الأولى إذ كانوا موتى، إذ كانوا موتى، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا قبل خلقكم ثم أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فهذه الآية هي المفسرة للآية التي بين أيدينا، والقرآن يفسر بعضه ببعض. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، هل هناك من أماته الله أكثر من اثنتين وأحياه الله أكثر من اثنتين؟ نعم، هنالك قوم بهذا التوصيف منهم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، فهؤلاء ثلاث مرات أضيف إلى الموتتين والحياتين مرة ثالثة، والذين أحياهم المسيح عيسى في حياته إذ الله قال في شأن عيسى عليه السلام وإذ تخرج الموتى بإذني، فهؤلاء أيضا أميتوا ثم أحيوا أكثر من مرتين. وكالعزير الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى قوله فأماته الله مئة عام ثم بعثه، هذا له إماتة زائدة عن الخلق وإحياء زائد عن الخلق. وقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. فهؤلاء هذا أيضا أميت موتة زائدة عن سائر الخلق، وأحيي حياة زائدة عن سائر الخلق. وهكذا الذين سألوا موسى أن يروا ربهم إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. فقولهم ربنا أمتنا اثنتين هذا غالب الأحوال. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل يسمح لنا؟ هل هناك أي طريق للخروج من النار ونحن نمتثل ونسمع ونطيع؟ فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هل من طريق للرجوع إلى الحياة الدنيا كي نعمل صالحا كما فسر ذلك في الآية الأخرى؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وهل هم صادقون في قيلهم؟ هل هم صادقون في قيلهم الذي قالوه يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ليسوا بصادقين. فالله قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد أي إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فانظر إلى استحكام الكفر في قلوبهم، رأوا النار بأعينهم ووقفوا على شفيرها كي يقذفوا فيها فطلبوا الرجعة. فإذا رجعوا إلى الدنيا قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. ذلكم ماذا؟ هل ذلكم العذاب ولا طلبكم مرفوض لأنكم؟ هنا تقدير، ذلكم الرفض لطلبكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. إذا قيل إن الله واحد لا شريك له تكفرون بهذا، وإن يشرك به تؤمنوا. فالحكم لله العلي الكبير، فالحكم لله العلي الكبير. إذن من أسماء الله العلي ومن أسمائه الكبير، فالحكم لله العلي الكبير. هو الذي يريكم آياته الدالة على وحدانيته. ما الآيات الدالة على وحدانية الله، الدالة على قدرة الله؟ قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالسماوات السبع وما فيهن من شمس مشرقة وقمر منير وكواكب سيارات مضيئة ورياح وسحب وبرد وحر وأرض بما فيها من سهول وجبال وفجاج وأنهار وبحار وغابات وما بث فيها من كل دابة والعوالم التي فيها من نمل ونحل وحيتان ووحوش وإنس وجن إلى غير ذلك. كل ذلك دال على وحدانية الله، وكل هذه آية من آيات الله. وفي نفسك آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تبكي ولا تستطيع منع نفسك من البكاء، تضحك، والذي أضحك وأبكى هو الله سبحانه وتعالى. تغتم وتحزن ولا تستطيع أن تزيل الهم عن نفسك، بل وأوضح من ذلك وأشده دلالة أن قلبك الذي في صدرك لا تستطيع أن تتحكم فيه، لا تستطيع أن تحب من شئت ولا أن تبغض من شئت، بل الذي يقذف المحبة في القلب هو الله والذي يصرفها هو الله. صدق الله إذ قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فأنت والحمد لله مسلم. لا تستطيع أن تسب ربك، لا يوافقك قلبك على هذا أبدا، والكافر كذلك. يحال بينه وبين التوحيد. صدق الله إذ قال: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حتى قلبك الذي في صدرك. وقد أحسن القائل: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. انظر إلى جسمك والآخرين، من الذي جعل هذا الاختلاف في الصور؟ قف على باب المسجد وانظر إلى الخارجين من المسجد، هل فيهم شخص يشبه الآخر؟ اذهب إلى السوق بدائرة أوسع، هل هناك شخص يشبه الآخر؟ لا تجد، لا يشبه صوتا ولا صورة. فاكتشفوا بصمات الأصوات وبصمات الأيدي، فليست بصمة تشبه الأخرى، وليست بصمة عين تشبه الأخرى، وليست بصمة الوجنتين تشبه الأخرى. في كل شيء في جسمك آية تدل على الله سبحانه وعلى وحدانيته وعلى قدرته. قال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا، أي ماء تكون بسببه الأرزاق، تحيا به الأرض بعد الموات. وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، ما يتعظ إلا من يرجع إلى الله. فادعوا الله، ادعوا بقسمي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالدعاء منه دعاء المسألة، قل يا رب ارزقني هذا دعاء، يا رب انصرني هذا دعاء. كن دعاء العبادة هو العبادة بعينها من صلوات وعبادات أخرى. فالدعاء هنا يشمل الدعائين معا، دعاء المسألة ودعاء العبادة. فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين، أي غير مشركين به، مخلصين التوجه لله. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالكافرون لا يريدون منا أن نخلص العبادة لله ولا أن نخلص في دعائنا لله، بل يريدون شركا وكفرا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات، رفيع الدرجات، قيل عالي المقامات، رفيع الدرجات، ومنه أو على شاكلته في التفسير من الله ذي المعارج، قال ذو الدرجات سبحانه وتعالى، رفيع الدرجات ذو العرش. هل من أسماء الله رفيع الدرجات؟ من العلماء من أورد ذلك في الأسماء، وهؤلاء علماء متقدمون. رفيع الدرجات، وأوردوا ذو العرش كذلك، ذو العرش صاحب العرش. والعرش هو سرير الملك، العرش سرير الملك. وأين العرش الذي استوى عليه الرحمن؟ العرش فوق السماء السابعة. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. فالعرش فوق الفردوس، أما الكرسي فعند الجمهور وسع كرسيه، الكرسي موضع القدمين عند جمهور المفسرين، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره، أي ينزل الوحي بأمره، يلقي الروح من أمره أي يرسل الوحي بأمره، وقيل الروح جبريل نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقيل الروح القرآن، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالروح تطلق أحيانا على القرآن، وتطلق أحيانا على جبريل عليه الصلاة والسلام، وتطلق أحيانا على الروح التي في الأبدان، والتي إذا خرجت توقفت أجهزة الجسم عن العمل ومات الشخص، وهي التي أعناها الله بقوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال تعالى يلقي الروح من أمره، الوحي أطلق عليه روح، القرآن أطلق عليه روح، لأن حياة القلوب تقوم به، حياة القلوب تكون بهذا القرآن، لذا أطلق عليه روح. ودل على هذا قوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فأطلق على القرآن روح لأن حياة القلوب به. قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، أي ليحذر من يوم البعث، يوم هم بارزون أي ظاهرون ليسوا بمخفيين، فالبارز الظاهر، البارز الظاهر يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، فالخلق كلهم ساقف في صعيد واحد، يجمعهم الله يوم القيامة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يراهم الله جميعا يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، فسبحان الله العظيم يرى الخلق أجمعين، يرى البشر كلهم أولهم وآخرهم، ويرى الإنس والجن وسائر الخلق، يراهم لا تخفى منهم خافية على ربهم. لمن الملك اليوم، أي يناديهم لمن الملك اليوم؟ قال فريق من العلماء فلا مجيب، يجيب ربنا نفسه إذ الكل سكوت، يقول لله الواحد القهار. ومن أهل العلم من قال يحتمل أن من بقي ممن لم يأخذهم الصعق، إذ الله قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. من العلماء من قال هؤلاء الذين لم يأخذهم الصعق، لم يصعقوا، يجيبون لله الواحد القهار وقال فريق من العلماء ما قد تقدم: بل الله يجيب لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فلا منازع ينازع ولا مجادل يجادل كالمجادلين في الدنيا الذين جادلوا، كالذي جادل الخليل وقال أنا أحيي وأميت، فأمثاله لا وجود لهم، لا وجود لهم في ادعاء الملك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، أي بما عملت. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. سبحان الله العظيم. وكما قال ابن القيم رحمة الله عليه: يستدل على الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأحكامه وشرائعه وسننه في خلقه. فإذا تفكرت في هؤلاء القوم في الخلق كلهم الذين يوافون ربهم يوم القيامة، أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم، وكذا الدواب والأنعام والطيور السوارع، كل يجمع، كيف يحاسب هذا الجمع؟ كيف يحاسب هذا ويحاسب على مثاقيل الذر؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يحاسب على الصغير والكبير، بل وذوات الصدور تستخرج. إذ الله قال: يوم تبلى السرائر وخائنات الأعين يحاسب عليها الشخص، والسمع كذلك. إذ الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكيف يحاسب الخلق كلهم؟ إن الذي يحاسبهم هو إله، لا إله إلا الله، هو الله سبحانه وتعالى، هو العليم، هو سريع الحساب، هو سريع الحساب. قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة. أطلق على القيامة الآزفة لقرب وقوعها. وأنذرهم يوم الآزفة، كما قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. كما قال: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع. فالقيامة أطلق عليها آزفة لقرب وقوعها، كما قال تعالى: أتى أمر الله، عبر بالماضي لسرعة المجيء ولقربه. كما قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كما قال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. انتقلت القلوب من شدة الخوف والقلق والاضطراب، انتقلت القلوب من هول المطلع، انتقلت من الصدور إلى الحناجر، مع دقات القلب السريع انتقلت، تركت أماكنها، تركت أماكنها وانتقلت إلى الحناجر. كما قال ربنا: وبلغت القلوب الحناجر. كان هذا في الدنيا، كادت أن تبلغ الحناجر يوم الأحزاب من شدة الخوف، وهذا أمر دنيوي. أما الآخرة قد قال تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، أي ممتلئين هما وغما، مكظومون، لا يستطيعون أن يمضوا شيئا مما في النفس. والكاظم الممتلئ الذي يكتم الهم والغم ولا يستطيع بس. هذا الكاظم والكاظمين الغيظ الذين لا ينفذون غيظهم بل يتركونهم في الصدور لله. أما أهل الكفر قلوبهم لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم أي صديق مقرب ولا شفيع يطاع. فأهل الكفر لا يشفع فيهم شافع، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، النظرات ذات اليمين وذات الشمال التي لا يرقبك فيها بشر بل الله يعلمها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أي ما تكنه، والله يقضي بالحق، لا يقضي أبدا ربنا بظلم، فربنا ليس بظلام للعبيد، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه من آلهة باطلة لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير، سميع لكل الخلق، بصير بهم جميعا، سميع للكلام وإن دق، سميع للكلام وإن أسر الشخص به وإن أسررت، كما قال تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. فربنا سبحانه يعلم ما نخفي وما نسر، يعلم ما نخفي وما نعلن، يعلم ما نخفي وما نعلن. قال تعالى إنه يعلم السر وأخفى. قال سبحانه إنه السميع البصير. وسلف البيان عن أن سمع ربنا ليس كسمعنا، أنا وأنت نسمع، لكن نسمع إذا تكلم أمامنا شخص، إذا تكلم أمامنا 100 في وقت واحد لا نسمع، لا نفهم كلام 100. إذا تكلم أمامنا شخصان، واحد إنجليزي واحد فرنسي مع شخص عربي في وقت واحد لا نسمع، إذا تكلم شخص عن بعد لا نسمع، إذا تكلمت دابة من دواب الأرض لا نفهم، لكن الخلق كلهم إن تكلموا في وقت واحد، إنسهم وجنهم، دوابهم وحيتنهم على اختلاف أجناسهم وأصنافهم، على اختلاف لغاتهم وأفهامهم، إن تكلم الخلق كلهم، كل بني آدم يتكلمون في وقت واحد، كل الجن معهم في نفس الوقت، كل نملة في الأرض تتكلم في نفس الوقت، كل سبع، كل حوت، كل ذبابة، كل مخلوق يعلم الله كلامهم ويسمع الله كلامهم. فسبحانك ما أعظمك من إله، لا إله إلا الله، العظيم الحليم، سميع وبصير، وكذا يرى الخلق كلهم، من على ظهر الأرض، والطيور السوارح في السماء، والحيتان الغائصة في البحار، والأسود والوحوش الكواسر في الغابات، والعقارب تحت الأرض والديدان، والملك الكرام، كل الخلق يراهم الله سبحانه، يسمعهم ويبصرهم. فلا إله إلا الله، إنه هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم؟ هل السير على حقيقته، الانتقال من بلدة إلى أخرى؟ قال بذلك بعض العلماء إذا سحت في الأرض للتفكر في آلاء الله وفي سنن الله في خلقه وفي مصارع الغابرين للاتعاظ والاعتبار لا للتسلي ولا للتشهي، إنما ذلك مستحب إمضاء للآيات على ظاهرها. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، ولكن وكما سلف على سبيل الاتعاظ والاعتبار لا على سبيل التباهي كما يفعل الذين لا يعلمون، إذ يذهبون إلى الأهرامات مقابر الفراعنة الجبابرة الملعونين الذين أتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين يتباهون بهم وينسبون أنفسهم إليهم ويقولون نحن أبناء حضارة 5000 سنة أو 7000، عياذا بالله من التغني بالكفر ومن الانتساب إليه ومن أهله. لكن إذا دخلت عليهم دخول المتعظ المعتبر المنكسر لله لتنظر كيف أن الجبابرة قسمهم الله، ومن ثم يحملك هذا على تقوى الله سبحانه وعلى العمل للقائه، فذاك جائز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما مر على ديار ثمود قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وهكذا إذا زرنا القبور عموما نزورها للاتعاظ والتذكر. زور القبور فإنها تذكركم الآخرة، فتطواف في أوساط المقابر أو في القبور ترى هذا قبر الوزير الفلاني والملك الفلاني والرئيس الفلاني والدكتور الفلاني والضابط والعامل والفلاح والمهندس، كلهم وراهم التراب وتركوا ما خولهم الله سبحانه وراء ظهورهم. وأنيسهم العمل الصالح هو أنيسهم، وونيسهم هو الذي يسري عنهم ويفرج عنهم بإذن الله. قال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة. نعم لم يكن القرشيون بقوة فرعون ولا بقوة عاد ولا بقوة ثمود ولا بقوة أصحاب الأيكة، كانوا قوما ضعفاء أمام هؤلاء الجبابرة. قال تعالى كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض، هذه آثارهم دل عليهم. فهل بنى القرشيون كأبي جهل وعتبة وشيبة أهرامات كهذه الأهرامات أو سدودا كسدود سبأ وغيرها؟ كانوا أشد منهم قوة وأثارا في الأرض، ولكن ما أغنت عنهم قوتهم ولا أغنى عنهم تجبرهم. قال تعالى وما فأخذهم الله، وانظر لماذا أخذهم الله، لماذا عاقبهم الله؟ فأخذهم الله بذنوبهم، أي بسبب ذنوبهم التي اجترموها واقترفوها. فالظالم يملى له حتى إذا أخذ لم يفلت. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال تعالى فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، وما كان لهم من الله من واق، لم يكن لهم واق يقيهم العذاب ولا يدفع عنهم العقاب. قال تعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات الدلالات الواضحات الآيات المعجزات الباهرات النيرات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ما كانوا ضعفاء أبدا بل كانوا في الدنيا أقوياء, كانوا أقوى ما يكونون في الدنيا, كانوا أقوى ما يكونون في الدنيا, ولكن قسمهم الله وأخذهم الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله الاستقامة على كتابه وعلى سنة رسوله, نسأله الهداية وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا, وأن يجعلنا وإياكم وذرارينا وذراريكم وأهلينا وأهليكم سامعين له مطيعين له ممتثلين أمره مجتنبين ما نهانا عنه. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم, والحمد لله رب العالمين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصفات لا, العزة صفة ذات عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعز ويذل, لكن العزة هي في نفسه العز إزاري. يقول رجل أعطى لأبيه مالا كثيرا على سبيل الدين, وبعد مدة طالبه بحقه فأعطاه بعد إيذائه له جزءا من المال 14 قيراطا, أخذها أبوه بطريق غير مشروع, ثم مات الإبن وأبوه, فما حكم انتفاع الورثة؟ ينظر إلى الطريق الغير المشروع, إن كانت أرضا مسروقة لازم أن ترد إلى أصحابها, والله أعلم. هل يجوز حضور اجتماع في دولة أجنبية نظرا لحاجة العمل؟ يجوز إذا كنت رجلا يعني. إنك لا تخلف الميعاد في الذكر بعد الأذان, هل ثبتت؟ هي زيادة شاذة. أناس تخلفوا عن صلاة الجمعة لتغسيل ميت, هل هذا عذر؟ ليس بعذر, يمكن تأخير الغسل إلى بعد الجمعة. هل المزي يفطر؟ لا يفطر عند الجمهور, أما الاستمناء فعند الجمهور يفطر. هل الوضوء لكل صلاة يكفر ما بينهما من الذنوب حتى الغيبة والنميمة؟ لا, يكفر الصغائر, أما الكبائر فلا, ويكفر الصغيرة بإذن الله إن شاء الله, وإلا فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. هل يجوز إتمام عقد الشراكة بين الشريكين بدون دفع مال في نفس الوقت بعد انعقاد العقد ويؤجل الدفع لبعدها بشهر إذا وافق على ذلك؟ هل يجوز الاقتداء بالمداخل في الصلاة؟ مداخل المداخلة هذا الاصطلاح لا نحبه, إذا كان هناك مسلم ظالم يعني يتحمل اسم الظلمة, يعني مسلم ظالم طعان هماز لماز يتحمل اسم ظلمة, لكن أنا ما سمعت أحدا يقول عن نفسي أنني مدخلي, هو اسم نسبوه إلى أيوة ده هذا لقبه, هذا اسمه واسم عائلته واسم بلاده. نعم. هل لكن الصلاة صلي وراء المسلم بارك الله فيه. هل الاجتماع مع زوجتي وأخي زوجتي عند والدتي وزوجته. يعني هل يجوز لأخ أن يجلس مع زوجة أخيه عند الأم؟ الحم الموت كما قال الرسول. الحديث الوارد في صلاة الحاجة بخصوص ضعيف. نسوة مسؤولات عن بعض المساجد وتوجد شرائط قديمة من التي لم يعد الناس يسمعون إليها، هل يمكن إهداؤها لأحد للاستفادة؟ نعم، لك أو لأخيك أو للذئب. هل ورد في سجود الشكر ذكر مخصوص؟ لا، لا يثبت. حديث إن الله حرم على الأرض من أفضل أيامكم يوم الجمعة، حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، نزاع قائم في الحديث بسبب عبد الرحمن بن يزيد بن تميم أو ابن جابر. الذين صوبوا أنه ابن جابر صححوا الخبر، والذين قالوا أنه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعفوا، لكن يوم الجمعة وفضلوا له شواهد. امرأة تبلغ 40، هل يجوز لها أن تعطي درسا خصوصيا لطالب في المرحلة الإعدادية بمفرده مع غلق باب الحجر عليهما؟ إذا كان الولد بالغا لا يجوز، لأنه رجل، إذا بلغ فهو رجل. هل يجوز عمل حقن مجهري لكي أرزق بتوأم بإذن الله؟ إذا اعتقدت أنها سبب وأن الذي يدبر الأمر ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور هو الله، جاز لك ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.